بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة بحث هجر القرآن الكريم إلى الكلام حول آداب وأحكام تلاوة القرآن الكريم، وقد مهد المصنف ببيان أهمية مراعاة آداب وأحكام تلاوة القرآن الكريم. ونذكر عناوينها لأنها بحوث تقريبا تقليدية وشائعة ومعروفة على سبيل الاختصار. فأول هذه الآداب الإخلاص أو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، يعني في تلاوة القرآن الكريم، فلا يقصد من قراءة القرآن التوصل إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. من هذه الآداب أيضا العمل بالقرآن الكريم بتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند نهيه والامتثال لأمره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وإقامة حدوده وحروفه. وفي الحديث الذي ورد في عذاب القبر، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، الرجل الذي كان يعذب قال له جبريل: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. أيضا من آداب تلاوة القرآن إجلال القرآن وتعظيمه، فيجتنب كل ما من شأنه أن يخل بأدب المناجاة مع الله عز وجل كالضحك أو الحديث أو العبث أو نحو ذلك. منها أيضا تلاوة القرآن الكريم على طهارة، فعن أبي الجهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، مكان اسم مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فمجرد إلقاء السلام، والسلام فيه أو رد السلام فيه اسم الله السلام ولفظ الجلالة ورحمة الله، تحرى ألا ينطق بهما في رد السلام إلا على طهارة، فلا أن يكون ذلك في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى أو لا. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. لكن إذا قرأ القرآن الكريم وهو محدث جاز ذلك بإجماع المسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، فهذا عام حتى لو كان محدثا، ولا يقال إنه ارتكب مكروها إذا قرأ القرآن وهو على غير وضوء، ولكنه تارك للأفضل كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى. لكن كلام العلماء في مس المصحف في قضية أخرى، في فرق بين قراءة القرآن الكريم وهو محدث وبين مس المصحف الشريف. فقد بينا من قبل أن الراجح أيضا في بحث مفصل أنه يجوز للمحدث أن يمس القرآن الكريم، لكن أولى أن يتطهر خروجا من الخلاف ومراعاة لخلاف الأئمة في ذلك. من ذلك أيضا اختيار الوقت المناسب لتلاوة القرآن الكريم، فكالثلث الأخير من الليل وقت السحر وقراءة الليل وقراءة الفجر أو الصبح، ثم باقي أوقات النهار. فكلما أمكن الإنسان أن يغتنم الوقت بتلاوة كتاب الله عز وجل فينبغي ألا يفرط في ذلك. من ذلك أيضا اختيار المكان المناسب لأن يتلو فيه القرآن من حيث النظافة والطهارة ونحو ذلك، وأولى ذلك المسجد، أولى الأماكن هو بيت الله تبارك وتعالى. لكن لا يقرأ في الأسواق وأماكن اللغط واللغو ومجامع السفهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا كان يمر بنفسه يندب له أن يتعفف ويتكرم عن أن يمر على مجالس اللغو، فكيف إذا مر وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى في بين أهل اللغو ومجالس يعني السفهاء. لا بأس أن يتلو في الطريق أو على الراحلة أو وهو يركب المواصلات، فكل هذا يعني لا حرج فيه. لقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. والحقيقة الانشغال بالذكر في الطرقات أو في المواصلات وهذه الأماكن قد يثاب الإنسان من جهة أخرى غير أنه يتلو في نفسه، هو أنه إذا رآه غافل فإنه ينتبه ويتذكر فيتأسى به ويذكر الله عز وجل كما يذكره هو. فإذا رأى شخص غافل فإنه يتذكر الذكرى فيقتدي به فيأخذ يعني ثوابه، خاصة أن وسائل المواصلات الآن مريحة جدا ومتيسرة وتستغرق أوقاتا طويلة، فلا بد من أو يعني يجتهد الإنسان في استثمارها. لكن لا يقرأ في الأماكن المستخبثة كالحمامات ونحو ذلك، فيطلب في المكان أن يكون خاليا من كل ما يشغل البال ويحصل من وجوده الوسواس والاشتغال. من ذلك أيضا أدب حسن الجلسة واستقبال القبلة، فيجلس إنسان في جلسة تناسب هيئة العبودية والمناجاة والتذلل والخضوع. يقول القرطبي رحمه الله تعالى يستحب أن يستوي له قاعدا إن كان في غير صلاة ولا يكون متكئا. لكن إذا كان سن ما يناسبه إلا أن يقرأ وهو متكئ أو وهو مضطجع لا بأس، لعموم الحديث كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الهيئة يعني شيء ثانوي بالنسبة للقراءة في حد ذاته، فإن كان يقرأ مضطجعا أو متكئا ما في بأس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويستحب للقارئ أن يستقبل القبلة، لأن هذه أفضل الجهات التي أمرنا باستقبالها في الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فالأكمل أن يستقبل القبلة، لكن لو قرأ قائما أو مضطجعا في فراشه أو غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. فهذا من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة جواز مثل ذلك. وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري، إني لأقرأ حزبي، يعني المقدار المعلوم الذي تواظب على قراءته يوميا، إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على سريري. من هذه الآداب تنظيف الفم بالسواك تأدبا مع كلام الله تبارك وتعالى، لأن التلاوة عبادة لسانية، عبادة قولية، فمن ثم يطيب محلها وهو الفم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. من الأداب أن يستفتح القراءة أو التلاوة بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك كي لا يلبس الشيطان على الإنسان قراءته أو يخلطها عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. من ذلك أيضا أن البدء بالاستعاذة خاص بالقرآن الكريم، فلا تشرع الاستعاذة بين يدي كلام محبوب غير قراءة القرآن العظيم. يعني إذا كان الإنسان يبدأ موعظة أو حديثا أو نحو ذلك، فمما لا أصل له أن يبدأ بالتعوذ، إنما هذا خاصية للقرآن الكريم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من فوائد الاستعاذة أن الاستعاذة قبل القراءة إعلام بأن المأتي به بعدها القرآن. فهذه شعيرة من شعائر التلاوة، أنك إذا استعذت فيعلم الناس أنك بعد الاستعاذة سوف تتلو القرآن الكريم. يقول: ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة. فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لسماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده، لما ذكرنا من هذه الحكم وغيرها. أيضا من هذه الأداب البسملة، تسن البسملة أيضا عند تلاوة كلام الله تبارك وتعالى، لكن طبعا هذا يقصد به بدايات السور، يعني البسملة إنما تكون في أول السورة. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهذا رواه مسلم. فطبعا البسملة تكون في أول السور ما عدا سورة براءة. من ذلك أيضا حصر الفكر أثناء التلاوة بالإقبال بالكلية على القراءة وتفريغ النفس من شواغلها قبل البدء بالتلاوة، فيعني يحصر فكره في القرآن الكريم الذي يقرأه، ويعني يعرض عن مشاغل الدنيا. ومن أجل ذلك ينبغي أن لا يقبل على قراءة وهو عطشان أو جوعان أو مهموما أو في برد شديد أو حر مؤذن أو جالسا في مكان يغدو فيه الناس ويروحون بحيث يشتت، أو يجلس أمام التلفاز كأن عينيه في القرآن وأذنه تسمع لمثل هذه يعني الأشياء. من ذلك أيضا استحباب الترتيل وكراهية السرعة المفرطة في تلاوة القرآن، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، لأن هذا يعينه على فهم كلام الله تبارك وتعالى. فقد كان صلى الله عليه وسلم يمد مدا، ويقول أنس في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وتقول حفصة رضي الله عنها كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. فيكره الاستعجال في التلاوة بسورة مفرطة تؤثر على يعني حق التلاوة وتفوت تدبر آيات الله تبارك وتعالى. ولما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له إني لأقرأ المفصل في ركعة، يعني من أول سورة قاف إلى الناس في ركعة واحدة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر، يعني أتهذ القرآن هذا كهذ الشعر، تسرع فيه كأنك تقرأ شعرا، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. التراقي هي العظام الترقوة في أعلى الصدر، فالمقصود أن القرآن لا يجاوز التراقي ليدخل فيه يعني القلب، فليس حظهم منه إلا مروره فقط على ألسنتهم. وسئل مجاهد رحمه الله تعالى عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وقرأ الآخر البقرة وآل عمران، فكان ركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة، ثم قرأ مجاهد وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، تمهل على مكث، ونزلناه تنزيلا. فهنا مسألة يتعرض لها بعض العلماء، وهي أيهما أفضل، الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة. فثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف 10 حسنات. يقول ابن حجر في تحقيق هذه المسألة: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، جوهرة نفيسة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس. من أداب التلاوة استحباب تحسين الصوت بالقرآن الكريم، فهذا إجماع من السلف والخلف. يقول البراء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال أيضا: زينوا القرآن بأصواتكم. لأن تزيينه وتحسين الصوت به أوقع في النفوس وأدعى إلى الإصغاء، لكن لا يخرج إلى حد التمطيط في القراءة، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهذا حرام. أما التطريب والتغني فهو على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، أنه بطبيعة القراءة يتلو بهذه يعني الطريقة بدون تكلف، فيأتي التطريب والتلحين طبيعيا، فذلك جائز. ولذلك قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لما علق على ذكر أنه استمع قراءته البارحة، قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. فهذا هو التغني الممدوح المحمود الذي يتأثر به التالي والسامع، الذي يأتي بالسليقة وبالطبيعة. أما التغني الذي يأتي على أنه صناعة من الصنائع كما يحصل ممن يتعلمون مقامات الموسيقى وأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، فهذه لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها. فلا شك أن السلف كانوا براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة. فالسلف كانوا أتقى لله من أن يقرأوا وأن يسوغوا القراءة بالألحان، لكن كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقتضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن سماع الله لمن قرأ به. إذن المقصود الأعظم من تحسين الصوت هو أن يكون قنطرة إلى تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والانقياد عند قراءته. ورد النهي عن القراءة بالألحان المطربة وهي التي تشبه الغناء، وطبعا في هذا الزمان يوجد من يفعل ذلك مع القرآن الكريم، كأنك تسمع غناء، يعني يتصرفون في الآيات بطريقة حتى يعني يستطيعوا أيضا أن يعني يلهبوا حماس القارئ المستمعين بصورة، بحيث ينفجرون في الإيه؟ في التهليل والصياح وهذه الأشياء التي تتنافى مع أدب تلاوة القرآن الكريم بدون أن يلتفتوا بالمعنى. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، فينفجرون ويقول زمرا تاني يا شيخ وأعد إلى آخره. فلو كانوا يعني يفقهون المعنى لأشفقوا من الآية الكريم. فما معنى التهليل والصياح في مثل هذا؟ أنهم لم يفقهوا معنى الآية، وإنما هم يتلذذون بسماع الأصوات المطربة ويعني الملحنة. وبعضهم الآن لا يستحي، يعني لا يستحي أنه يجهر بأنه هو تعلم مقامات مش عارف النهاوند والسيكا وكذا من مقامات الموسيقى العربية، وأنه يستعملها في تلاوة القرآن وكأن هذا علم شرعي معترف به يتعلمه الإنسان كي يؤدي به كلام الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من زمن يأتي يتخذ الناس فيه القرآن للغناء والمزامير. فعن عليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم. يستعمل القرآن كأنه مادة طرب وغناء. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، فيقال فلان أقرأ من فلان. يعني يحصل نوع من التنافس بين القراء يفضي إلى العداوة والتحاسد بينهم. وكره أحمد قراءة الألحان وقال هي بدعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة، فقال: إن كان يقرأ بقراءة أبي موسى رضي الله عنه فلا بأس، لهم فيهاش إيه؟ تكلف. وقال في قراءة الألحان: أخذوها من الغناء لا تسمع منهم. ذكر أهل العلم عدة أسباب في تحريم القراءة بالألحان المطربة أو المطربة، لأن هذا فيه تشبيه القرآن الكريم بمزامير الشيطان، وفيه تنزيه القرآن الكريم عن محاولة تحريفه، لأن القراءة الملحنة هذه بتخرج عن أوضاع صفات الحروف العادية. والقرآن معجز بلفظه ونظمه، والألحان تغيره. وجاء في مطالب أولي النهى: فإن حصل معها، أي مع الألحان، تغيير نظم القرآن كجعل الحركات حروفا حرم ذلك. وسئل الإمام أحمد عن ذلك، أي عن تغيير نظم القرآن، فقال للسائل: ما اسمك؟ فقال: محمد. فقال: أيسرك أن يقال يا محمد؟ فقال: لا. لأن التمطيط وزيادة الحركات يخرج الألفاظ عن وضعها يعني الطبيعي. من ذلك أيضا أو السبب الرابع في تحريم الألحان المطربة تهييج الطباع، فهذا من تلبيس إبليس على الوعاظ والقصاص. يقول ابن الجوزي: ومنهم من يتحرك الحركات التي يوقع بها على قراءة الألحان، والألحان التي أخرجوها اليوم مشابهة للغناء فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهة، والقارئ يطرب والقاص ينشد الغزل. أيضا الألحان تلهي عن تدبر القرآن الكريم وتؤدي إلى تغيير الكلمات والحركات الصحيحة كزيادة حرف أو نقصانه وإدغام ما لا ينبغي أن يدغم واستخدام المد في غير موضعه وإسقاط الهمس وهكذا. يقول الطرطشي في وصف هؤلاء: يقول: فنقروا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، فمدوا المقصور وقصروا الممدود وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك وزادوا في الحرف ونقصوا منه وجزموا المتحرك وحركوا المجزوم لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة. من أداب القرآن الكريم وجوب تدبر القرآن الكريم. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من الأداب استحباب البكاء أثناء التلاوة كما قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. مسألة الجهر بالقرآن الكريم، يستحب الجهر بالقراءة ما لم يترتب على ذلك يعني مفسدة، لكن كان الجهر يترتب عليه مصلحة كتنبيه نائم أو إيقاظ نائم ليصلي أو تنبيه غافل أو نحو ذلك، فهذا يعني جائز والله تعالى أعلم. أيضا أجر التلاوة يترتب على التلفظ بها، يعني التلاوة تأخذ ثواب إذا نطقت بالآيات، أما أن يقرأ إنسان كأنه بيقرأ جرائد في نفسه فلا يحصل له ثواب القراءة. وهكذا في أي نوع من الذكر فيه من قال كذا فله كذا، فلا بد من النطق. يعني واحد بيصلي في الصلاة السرية وأمر الفاتحة على قلبه دون أن يعني حتى في الصلاة السرية دون أن يحرك لسانه، فطبعا هذا صلاته إيه؟ باطلة. لا بد من النطق، قال يعني نطق بلسانه من قال كذا من قرأ كذا، فلا بد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتلاوة ليحصل للإنسان الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا لا بد فيه من التلفظ كما بينا. أيضا يستحب أن تتصل القراءة وألا تقطع إلا لعذر عارض معتبر شرعا، كرد السلام أو تشميت العاطس أو إجابة المؤذن إذا سمع النداء أو حمد الله عند العطاس أو إمساك عن القراءة إن حصل منه تثاؤب أثناءها. كذلك يتعلم مواضع الوقف والابتداء وأحكام ذلك، لأن هذا لا مهم جدا في ربط المعاني كما هو يعني معلوم. من السنة أن يقف القارئ عند رؤوس الآية كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة أن يسبح عند آية التسبيح ويتعوذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة. ومن السنة أن يمسك عن القراءة إذا غلبه النعاس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. فليضطجع. وفي حديث إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فيسب نفسه. من السنة أيضا السجود عند المرور بآية سجدة. أيضا فيما يتعلق بمدة ختم القرآن فأقل مدة هي 3 أيام وأوسطها 7 أيام أو 10، وأكثره قيل 40 يوما وقيل في السنة مرتين، والأحاديث في هذا يعني كثيرة ومعروفة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة، ولا أنه قرأه في أقل من 3. كذلك يشرع تحزيب القرآن الكريم، وهذه السنة سنة التحزيب من السنن المهجورة بل المجهولة عند كثير من طلاب العلم، ومع أن هذا كان متواترا عند السلف. نجد عن ترجمة واحد من السلف يقولون كان يختم القرآن في كذا وكذا، يعني كان له حزب معين يختم فيه القرآن الكريم، يختمه في 3 أيام في أسبوع في كذا في 10 أيام. فده معنى أن كل واحد بيفصل حزب على يعني مقاس وقته حسب ظروفه، لكن لا ينقطع عن القرآن الكريم، ولا بد كل يوم من إيه وجود الحزب أو الورد. وطبعا هذا تعبير شرعي، البعض الحساسية عند بعض الناس عندهم حساسية من كلمة الحزب أو الورد. بعض الإخوة وهو يطبع كتاب المختصر النصيحة عز عليه أن كلمة الأحزاب حزب الأول وحزب الثاني، فعمل 1 و2 و3، حس أن دي بتاعت الصوفية يعني. لا، الحزب أو الورد هذا اصطلاح شرعي وثابت في السنة وأيضا في كلام يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكل إنسان يعني يجعل لنفسه ورد معين ويحزب القرآن، يقسمه على عدد معين من الأيام ملائم لظروفه ويواظب عليه ولا ينقطع عن تلاوة القرآن الكريم. لكن كان أكثر السلف يختمون القرآن في 7. فتحزيب القرآن حتى تقسيم القرآن الكريم 7، يعني نبدأه ب3: البقرة وآل عمران والنساء، 3 5 7 11 13، 3 5 7 9 11 13. هي تفضل في الآية يبقى إيه حزب المفصل قاف إلى الناس. وفي عون في الحديث أيضا عن أوس بن حذيفة الثقفي قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون القرآن، كيف تجزئونه وتتخذون كل جزء حزبا، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. واضح؟ فهذا لمن أراد أن يقتدي بالصحابة رضي الله عنه بالضبط، يعني يقرأ كل يوم 7 القرآن بهذه الطريقة أو حسب ظروفه، لكن لا ينقطع عن القرآن الكريم ولا يكون له حزب ومقدار ثابت كل يوم يقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى. ملحوظة مهمة جدا هي أن التحزيب يكون بالسور لا بالأجزاء، هذا هو هدي السلف رحمه الله تعالى. فالتحزيب المشروع أن يكون بالسور وليس بالأجزاء أو الأحزاب. يعني حتى اللي بيحصل دلوقتي تقسيم المصحف إلى 30 جزء، كل واحد في غلاف لوحده، ده تحزيب، هو ده التحزيب. بس هذا مخالف لتحزيب السلف. الصح أو الأقرب للسنة يعني أن يبقى كل حزب كل ملزمة يعني تكون إيه بتحزيب الصحابة زي ما ذكرنا الآن. في ناس بتحزب على إيه أساس، على أساس 30 جزء التقسيم الموجود حاليا. فالشيخ الإسلام تحدث عن مسألة أن التحزيب بالسور وليس بالأجزاء، اختار أن التحزيب المشروع هو أن يكون بالسور وليس بالأجزاء أو الأحزاب. أولا لأن هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحزبون بالسور لا بالأجزاء، واستدل ذلك بحديث أوس بن حذيفة الثقفي وهذا يوافق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن المسنون عند الصحابة قراءة القرآن في سبعة، ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة. السبب الثاني أن الأجزاء والأحزاب محدثة، وفي حديث أوس أنهم حزبوا القرآن بالسور، لأن التحزيب الموجود حاليا ده ممكن يكون الكلام المعاني متصلة وبعدين تنقطع في الوسط مثلا، فيبدأ الربع إيه هيهات هيهات لما توعدوا، فتجد ما فيش تناسب بين يعني في قطع المعاني المتصلة. فهذه الأجزاء والأحزاب محدثة يقول شيخ الإسلام، وهذا معلوم بالتواتر، فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة 28 و30 و60، هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده. روي أن الحجاج أمر بذلك ومن العراق فشى ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. ثالثا أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائما الوقف على بعض الكلام المتصل بما بعده، معاني متصلة بمعدها، فيكون رأس الربع أو الحزب فين عند يقطع الاتصال، وتتضمن أيضا الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، ثم يأتي القارئ في اليوم الثاني مبتدئا بمعطوف كقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يبدأ بها الربع، وقوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وأمثال ذلك. كذلك تتضمن هذه الأحزاب الوقف على بعض القصة دون بعض حتى في كلام المتخاطبين، ثم يحصل الابتداء في اليوم التالي بكلام المجيب، مثلا لما يبدأ الربع بإيه، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فهنا طبعا الكلام متصل في قصة واحدة، المفروض أن نراعي اتصال المعاني. ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي، ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسوغ بلا نزاع. رابعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عادته الغالبة أن يقرأ في الصلاة بسورة كاملة، الغالب على قراءة النبي عليه السلام أن يقرأ سورة كاملة كقاف ونحوها، كذا عادة أصحابه، كان ابن عمر يقرأ بيونس ويوسف والنحل، وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور أيضا تقريب، فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح الله به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب. يعني لو حافظنا على تحزيب الصحابة، تحزيب الصحابة كان بالإيه؟ بالسور، مفيش خالص إنك تاخد حاجة من النص زي نظام الأرباع الموجود حاليا. يقول على كل حال لا يليق بطلاب العلم والدعاة إلى الله تعالى الذين يحلون في صدورهم هم الإصلاح والتغيير ودعوة الناس للخير ألا يكون لهم نصيب من كتاب الله تعالى يلتزمونه قل أو كثر، ومهما ادعى الواحد منهم كثرة المشاغل فهي دعوة تحتاج إلى بينة، وهو دليل على قلة اهتمامه بتزكية نفسه والتزود بالتقوى، فمتى كانت تلاوة القرآن وإصلاح النفس وعبادة الله عز وجل مما لا يفعل إلا في أوقات الفراغ؟ فقراءة القرآن مش في أوقات الفراغ، قد تكون وظيفة أساسية يومية كما يأكل ويشرب ويذهب للعمل، نفس الشيء لابد أن يكون له ورده وحزبه من القرآن الكريم يوميا. فإذا حزب الإنسان، يعني الإنسان لما يحزب كمان ما يبلغش، لا يبالغ في تقدير طاقته، لكن يلتزم بالقدر الذي واظب عليه حتى لو كان قليلا، فإذا أتى به يمكن أن يزيد لكن لا يقل عنه بحامل الأحوال. لذلك في بداية التخطيط للتحزيب لابد أن يعني إيه هو أدرى بظروفه فيلتزم بإيه بحد أدنى لا يقل عنه أبدا، فهذا أعول له على أن يداوم على العمل الصالح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ولذلك الإنسان إذا واظب على حزبه وصار عادة مستمرة، فإذا طرأ له عذر من سفر أو مرض وتوقف عن الحزب يكتب له ثوابه كأنه إيه؟ أتى به، لأن الذي منعه منه إيه؟ عذر طارئ كسفر أو مرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أيضا التحزيب يساعدك على تعاهد القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل من عقلها. ينسى إذا هجرته ولم تواظب على مراجعته. أما فيما يتعلق بدعاء ختم القرآن، فالأصل في ذلك أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، لكن لا يوجد دعاء بألفاظ مخصوصة عند ختم القرآن الكريم. أيضا هناك دعاء مشهور، دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لم يصح نسبته إلى شيخ الإسلام على الإطلاق. دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة وحضور الدعاء في ذلك أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة. أما دعاء ختم القرآن في داخل الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في التراويح أو غيرها، فهو لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته مسندا. فمن المؤلم جدا أن يوجد الناس ينتسبون لمنهج السلفي ولأهل الحديث ويفعلون مثل هذا في داخل الصلاة في رمضان بالذات، أنه في داخل الصلاة تكون صلاة ثنائية، فيبدأ إيه؟ يختم القرآن في الصلاة ويظل يدعو دعاء طويلا داخل الصلاة، فهذا يعني لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، يعني في تغيير لهيئة الصلاة. وذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى 7 أمور تتعلق بالختم لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنه. أولها إكمال الختم وتتمته، يعني يقرأ المأموم ما فات الإمام من الآيات، وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآيات. ثانيا استحباب ختمه في مساء الشتاء وصباح الصيف، لا دليل على ذلك. وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، أيضا لا دليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تكرار سورة الإخلاص 3، التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة وخارجها، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صيام يوم الختمة، دعاء الختم داخل الصلاة، فكل هذه الأمور مما لا تقوم به حجة، والصحيح عدم مشروعيتها. ثم يتناول فضائل تلاوة القرآن الكريم، يبين أن الرسول عليه السلام يعني حث الناس على القراءة بورد يومي، ويفهم ذلك من قوله: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أول ما يذكره من فضائل تلاوة القرآن الكريم أن التلاوة تجارة رابحة. يقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول القرطبي: هذه هي آية القراء العاملين العالمين، هذه الآية في حق هؤلاء يعني القراء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا كلما ازداد المؤمن استكثارا من التلاوة ازداد رقيا عند الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، يعني كأنه عبد الله طوال هذه الليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي المالكين مالا كثيرا، يعني المقصود الأجر العظيم. فجزئين تقريبا، يعني تبارك وعما فيها يعني قرابة ألف آية، فلا تستغرق يعني أكثر من ساعة ونصف، فيكون من المقنطرين. كذلك تلاوة القرآن العظيم يزداد ثوابها إذا كانت في داخل يعني الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان، خليفات الحوامل من الإبل، إلى أن يمضي عليها نصف أمدها؟ يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات نوق عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. من فضائل القرآن الكريم تنزل السكينة والرحمة والملائكة للتلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من ذلك أيضا ارتباط صاحب التلاوة، يعني أنه أتى بشيء يحق يرخص فيه في الحسد، الحسد الشرعي للغبطة، أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما له. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهذا يدل على أن صاحب القرآن الذي يتلوه أناء الليل وأناء النهار في غبطة، في فرح وحسن حال، ويحق له أن يكون شديد الاغتباط والسرور بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، وليس هذا فيه حسد محرم اللي هو تمني زوال النعمة، لكن يتمنى أن يكون مثله: لو أني أتيت مثل ما أوتي يعني فلان لعملت مثل عمله. فالغبطة غير محرمة، لكن الحرام هو الحسد، تمني زوال النعمة عن الغير. والله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن لا يعني ذلك إنسان يكتفي بالارتباط يغبط أخاه ثم يتوقف هو عن أن يكون مثله، يغبطه لكن يعني يسعى أيضا ويأخذ بأسباب الحفظ والتعلم حتى يؤتيه الله عز وجل ما أتاه. وإلا الاقتصار على التمني هذه صنعة المفاليس، يبقى مفلسة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. فالقرآن مقصود هنا القرآن قراءة، قراءة الإنسان بنفسه، لا يتخلى عن صاحبه الذي صاحبه في الليل والنهار والصيف والشتاء، ويتلقاه يعني عند قبره كما بينا. من فضائل تلاوة القرآن الكريم أن التلاوة حلية لأهل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، وهو يعني إيه؟ ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. أي نعم. أيضا التلاوة كلها خير، يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يتردد في تلاوته لضعف حفظه، ويتتعتع فيه يتردد في التلاوة لضعف حفظه. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران: أجر بالقراءة وأجر بالمشقة التي يعانيها. فمش معنى الإنسان لا يحسن التسميع أو القراءة أنه يهجر القرآن، لا، يقرأ حتى ولو كان يتتعتع فيه. فالصنف الأول الماهر بالقرآن الكريم، فهذا مع السفرة يعني الملائكة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. أما مرتبة الماهر بالقرآن الكريم فهي مرتبة يحتاج الإنسان كي يصل إليها إلى جهاد ومشقة وصبر وعمل متواصل حتى ينالها. يقول القرطبي رحمه الله: ولا يكون ماهرا بالقرآن حتى يكون عالما بالفرقان، وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله تعالى مراده وما فرض عليه، ويعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما نذبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخرة، ويعرف الإعراب والغريب، فذلك الذي يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. ثم ينتقل إلى فصل آخر يتعلق بهجر حفظ القرآن الكريم، ففيه أربعة مباحث: حفظ القرآن وتيسيره، ثم آداب حفظ القرآن الكريم، ثم فضائل حفظ القرآن، ثم حكم حفظ القرآن ونسيانه. أما حفظ القرآن الكريم فيقول إنه يعني حمله واستظهاره وقراءته عن ظهر قلب وعلى ظهر اللسان، والمواظبة والمعاهدة للمحفوظ وصيانته ورعايته من الغفلة أو النسيان. فحافظ القرآن يستكمل القرآن كله حفظا وضبطا، يعني من حفظ نصف القرآن أو ربعه لا يسمى حافظا إلا إذا كمل حفظه، وإلا كل المسلمين حفظ القرآن إذا كانوا أقل من كل، لأن لا يخلو مسلم من حفظ شيء من كتاب الله تعالى. فالحافظ يطلق على من حفظ القرآن الكريم كله. أيضا لا يكتفى بأن يحفظ، لكن لابد حتى يكون حافظا أن يحفظ القرآن كله، ثانيا أن يصون محفوظه من النسيان. إذا يتميز حافظ القرآن عن غيره من حفاظ الأحاديث أو الأشعار أو الحكم أو الأمثال أو النصوص الأدبية بأمرين أساسيين: الأول استكمال القرآن كله حفظا وضبطا، فلا يطلق عليه حاملا لكتاب الله ولا حافظا إلا بأن يكون حافظا لجميع القرآن الكريم ضابطا لقراءته. الأمر الثاني أن يصون المحفوظ عن النسيان، يعني لا يكتفى أن يحفظ ثم ينسى، لكن يحفظ ويصون الحفظ عن طريق المراجعة. فمن حفظ القرآن ثم نسيه أو نسي جله أو بعضه إهمالا وغفلة لغير عذر مثل عذر الكبر أو المرض لا يسمى حافظا ولا يستحق لقب حامل القرآن الكريم، لأنه إذا صح رواية الحديث بالمعنى وجاز تحوير بعض الشعر والنص الأدبي مثلا، فمثل هذا ممتنع في حفظ القرآن الكريم. ثم يقول إن من أعظم ما امتن به الله عز وجل على المسلمين أن يسر حفظ القرآن والنطق به على ألسنتهم. يتساوى في ذلك العالم الذي وصل إلى أرقى درجات العلم والإنسان العامي الذي يحب القرآن ويتعلق به، كما يتساوى في ذلك أيضا العربي الفصيح والأعجمي إذا توجه إلى حفظ كتاب الله. ولولا لطف الله تعالى بالناس وتيسير القرآن للذكر بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطاع أحد أن يتحمل حفظ آية من كتاب الله تعالى، وأن له الإطاقة لأنوارها وإشعاعاتها، ولولا ذلك لما ذكر الله تعالى مسألة تيسير القرآن العظيم بلسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، كما أشار إلى عظم نعمته على عباده بأن يسر لهم حفظ القرآن الكريم، فقال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد: يسرنا هونا قراءته، سهلنا قراءته للحفظ، وأعنا عليه من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه فيعان عليه. فهل من مدكر يعني هل من متعظ حافظ للقرآن الكريم، فالاستفهام هنا بمعنى الأمر، يعني احفظوا القرآن واتعظوا به، وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غير القرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فنزل بأفصح اللغات وأبينها، وجاء على لسان أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. واليسر يشمل ألفاظ القرآن ويشمل معانيه، أما الألفاظ فهي في أعلى درجات الفصاحة والتركيب، فيخف حفظها على الألسنة، أما المعاني فوضوحها ووفرتها وتولد معاني من معاني أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمها. أيضا الآية إذا تأملنا فيها نجد أن فيها كثيرا من المؤكدات لتيسير حفظ القرآن. ولقد هذا قسم، ولقد يسرنا أيضا التعبير بدون العظمة، ولقد يسرنا أيضا من هذا أيضا تكرار هذه الآية الكريمة 4 مرات في سورة القمر، هذا أيضا يفيد التوكيد. الواقع أيضا يصدق هذا التيسير، فقد حفظ القرآن الكريم حفاظ لا يحصون عددا في كل جيل ومن كل قبيل، لا يخطئ أحد في كلمة ولا حرف سواء كانوا عربا أم عجما، وأكثر الحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيئا، وربما قرأ الواحد منهم القراءة 7 والعشر عن ظهر قلب. وقد عد أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى هذا الأمر وجها من وجوه إعجاز القرآن العظيم وخصائصه التي تميز بها عن سائر كتب الله تعالى، فقال: من إعجازه تيسيره على جميع الألسنة حتى حفظه الأعجمي الأبكم، ودار به لسان القبطي الألكن، ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه، ولا تجري به ألسنة البكم كجريها به، وما ذاك إلا بخصائص إلهية فضله بها على سائر كتبه. ومع هذا التيسير فإن حفظ القرآن من السهل الممتنع، سهل حفظه ممتنع ثباته في القلب بسهولة ويسر، فلا بد من تعاهده حتى لا يضيع حفظه من الصدور. فالمشكلة في عدم تعاهد كتاب الله ومراجعته. يقول الرازي: لم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ عن ظهر قلب غير القرآن. وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظرا ولا يحفظونها ظاهرا كما القرآن. وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله تعالى كتاب يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن، يعني يحفظ كاملا. يؤيد هذا أيضا أن الكتب الربانية نزلت كاملة دفعة واحدة، ولم يؤمر أهلها بحفظها كما أمرت هذه الأمة بحفظ القرآن، ولم يتعهد الله تعالى بحفظها لهم كما تعهد بحفظ القرآن. فمقتضيات حفظ القرآن أن يحفظ في الصدور ويحفظ في السطور. فذلك علم رسم المصحف هذا من العلوم المهمة، كيف تكتب ألفاظ القرآن الكريم. وكلما كان الحفظ في الصدور والسطور كان أوثق وأدعى للبقاء. فالقرآن المحفوظ كان محفوظا في اللوح المحفوظ، وهذا حفظ في السطور، ثم بعد ذلك نزل فحفظ في الصدور. لذلك يعني كان الكتاتيب زمان تهتم جدا بأن المتعلم بيكتب يحفظ أيضا عن طريق الكتابة في اللوح. فلولا أن يسر الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم في الصدور لما حفظ عن ظهر قلب على مر العصور وكر الدهور وتعاقب الأجيال، ولما وجد حافظ لكتاب الله تعالى بل ولا سورة من سوره أو آية من آياته. كل هذا نتيجة الحفظ في الصدور مع الحفظ في السطور. أما هجر حفظ القرآن الكريم فهو نوعان. الأول هجره ابتداء، الهجر بعدم حفظ القرآن الكريم وبالزهد في تعلمه، والمسؤولية تقع فيه على ولي الأمر، لأنه لابد أن يوجه أبناءه لحفظ القرآن خاصة في بداية مراحل العمر. أيضا لابد أن يعني ترصد الحكومات ميزانيات مالية وتفتح مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتتابعها تعظيما لكتاب الله تعالى، وإلا كان هذا أيضا هجرا للقرآن الكريم. أما الصورة الثانية من صور حفظ من صور هجر حفظ القرآن الكريم، فهي أن يعني يهجره الإنسان بعد حفظه، بعدما يحفظ القرآن يهجره ويتشاغل عنه ولا يتعاهده فيؤدي إلى تفلته. فهذه مسؤولية فردية، كل إنسان فيها مسؤول عن نفسه. وسوف يناقش الله تعالى فيما بعد يعني قضية نسيان القرآن بعد حفظه وحكم ذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.